الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أشرت في ختام الحلقة السابقة إلى أن أخبار المسلمين بدأت تتسرب إلى مجالس المشركين، وبدأ الكفار يتعقبون المسلمين لإلحاق أشد الأذى بالمستضعفين من العبيد والموالي الذين شرح الله صدورهم للإسلام. وقد استمرت الدعوة إلى الإسلام سرا 3 سنوات تقريبا، دخل فيها عدد من أعيان قريش وغيرهم في الإسلام. فدخل فيه عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، ومسعود بن ربيعة ابن عمرو بن سعد بن عبد العزة بن حمالة بن غالب بن محلم ابن عائذة بن سبيع بن الهون بن خزيمة من القارة، وسليط بن عمرو ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأخوه حاطب، وعياش بن ربيعة بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية، وخنيس بن حذافة ابن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي، وعامر بن ربيعة ابن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة ابن رفيدة ابن عنز بن وائل بن ربيعة بن نزار. وبعض أهل العلم ينسبه إلى مذحج، وهو حليف الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، كما أسلمت امرأته ليلى بنت أبي خيثمة، وعبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر من بني أسد بن خزيمة حليف بني عبد الشمس، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس بن النعمان ابن كعب بن مالك بن قحافة من خثعم، وحاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب ابن حذافة بن جوح ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وامرأته فاطمة بنت المجلل ابن عبد الله بن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأخوه حطاب بن الحارث، وامرأة حطاب فكيهة بنت يسار، ومعمر بن الحارث بن حبيب بن وهب ابن حذافة بن جمح، والسائب بن عثمان بن مضعون، والمطلب بن أزهر ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وامرأته رملة بنت أبي عوف ابن صبيرة بن سعيد بن سهم بن عمرو ابن هصيص بن كعب بن لؤي، ونعيم بن عبد الله بن أسيد ابن عبد الله بن أسيد ابن عبد عوف ابن عبيد ابن عويج ابن عدي بن كعب بن لؤي المعروف بالنحام. ودخل في الإسلام كذلك خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وامرأته أمينة بنت خلف ابن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع من خزاعة، وهي عمة طلحة بن عبد الله ابن خلف المعروف بطلحة الطلحات، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وواقد ابن عبد الله ابن عبد مناف من بني يربوع ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد منات ابن تميم حليف بني عدي ابن كعب، وبنو البكير خالد وعامر وعاقل وإياس أبناء البكير ابن عبد ياليل ابن ناشب من بني ليث ابن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة حلفاء بني عدي ابن كعب، وعبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب من بني تيم ابن سعد ابن هذيل الهذلي حليف بني زهرة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب كان إسلامه قديما في أول الإسلام يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ شاة حائلا من تلك الغنم فدرت عليه لبنا غزيرا. إسناد حديثه هذا ومن إسناد قال ابن عبد البر ومن إسناد حديثه هذا ما رواه أبو بكر بن عياش وغيره عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، هل من لبن؟ فقلت: نعم، ولكنني مؤتمن. قال: فهل من شاة حائل لم ينز عليها الفحل؟ هل من شاة حائل لم ينز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن، فحلبه في إناء وشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص. ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود الطيالسي. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود بنحو سياق بن عبد البر، وزاد بعد قوله للضرع: اقلص. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن. فقال: إنك غلام معلم. فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة به. وكان هؤلاء السابقون الأولون إلى الإسلام يقومون بما أوجب الله عليهم، يقومون بما أوجب الله عليهم وبما أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاليم الإسلام في خفية من قريش، حفاظا على أنفسهم. وقد كان هؤلاء السابقون الأولون يتعلمون ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، إما بطريق الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم أو في غيرها من شعاب مكة وجبالها، أو بواسطة من يتمكن من الاتصال أو بواسطة من يتمكن من الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السابقين الأولين. وكانوا كما وصفهم الله عز وجل قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. وكانت هذه الأخبار المتسربة عنهم إلى الكفار مع ما بدأ ينتشر في الآفاق من أخبار هواتف الجن وأهل الكتاب عن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد هيأ نفوس العرب والعجم لاستقبال إعلان الدعوة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم؟ قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر: صدق. بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. وقوله كنت كاهنهم في الجاهلية، الكاهن من يدعي معرفة علوم الغيب إما رجما أو بواسطة الجن التي كانت تخترق السمع في الجاهلية أو تأتي بالأخبار من أماكن بعيدة. أما من يدعي معرفة الغيب بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله فإنه يسمى العراف، وكانت الكهانة والعرافة لا تكاد تخلو منها ناحية في الجزيرة العربية أيام الجاهلية. والغيب المطلق لله وحده، فإنه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقد حمى الله السماء، حمى الله السماء من استراق السمع بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين في سورة سبأ أن الجن لا يعلمون الغيب، حيث قال: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.